بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. تابعوا الأسئلة والأجوبة مع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ندوة 14 من رمضان سنة 1397 هجرية والموافق 28 من أغسطس آب سنة 1977 ميلادية بالمركز الإسلامي في آخن مسجد بلال. يقول أنا أضع المال في البنك مع فائدة، لكن أنا لا أستفيد من هذه الفائدة وإنما أقوم بالتبرع بها إلى جهات الخلق، فهل يجوز ذلك؟ وماذا ولماذا تنصح؟ أقول الذي ننصح دائما وأبدا في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر أنه لا يجوز للمسلم أن يجود أعماله في البنك، وهذه مسألة أعرف أنها قد تشكل على بعض المسلمين، ولكن الحق أحق من قرن وأحق من سرع، لأن المسلم ليس مجرد دعوة لا يظهر أثرها في شخص المسلم، فالمسلم مبتلى أي مكلف بأحكام يختبر الله عز وجل بها عباده. الإسلام أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا الاختبار يجب أن يضعه كل مسلم بين عينيه. من هذا الاختبار أن المسلم قد يكون عنده شيء من المال فيخشى عليه الضياع أو السرقة أو غير ذلك من العوارض، فيجد لنفسه عذرا في أن يبيعه في البنك محافظة عليه. هذا من ناحية اقتصادية أمر جائز بل واجب، ولكن الاقتصاد يجب أن يقوم في الإسلام على قواعد الإسلام وعلى نصوصه. لو كان هناك إسلام حاكم أو مسلم يحكم بالكتاب في بلاد الإسلام لم يكن هناك بنوك، ولكن لما تساهل المسلمون في تمسك دينهم جاءتهم الملوك، لأنها وجدت زمان وجدت ناسا من المسلمين يستجيبون لداء أموال في البنوك، ولذلك تعمرت البنوك بأموال المسلمين أنفسهم، وهم لا يعلمون أو يعلمون ويتجاهلون. مبدأً عظيماً من مبادئ الإسلام نص عليه القرآن فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الآية كما هو شأنه في كثير من الآيات، فقال مثلاً: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله آكل الربا واضح لأنه يأكل أموال الناس بالباطل، فماذا يؤكل؟ لعن الله آكل الربا وموكله، ذلك لأنه لولاه لم يكن الآكل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لولا الوقعين لما كان الطاعن، لذلك فالامر منوط بكليهما معا. لذلك قال لعن الله آكل الربا وموكله، وكذلك قال وكاتبه وشاهديه. لعن هنا اربعه اهيال: الآكل ابتداء، ثم

أمثال هؤلاء الكفار الذين يعيشون بين يهود وخيار يهود. المسلم يختلف عن الكافر في النواحي الإيمانية، وإن كان بعض الكفار عندهم نواحي إيمانية ولكنها في الحقيقة هي تتراب بقيعة يحسبه ظمآن الماء، أما المسلم فليس كذلك. فالمسلم مثلا عنده نص في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر المؤمن فضلا عن المرشد من الغرب ليس عنده إجلال النقص إطلاقا، ولئن كان قولين به كما يدل عليه حياته المادية المطلقة. أما المسلم فالمفروض أن يكون مستحضرا دائما وأبدا لمثل هذا النص ولو بمعناه على الأقل، لأنه ليس من المقرر أن يحفظ كل مسلم آيات القرآن الكريم. لذلك فأول ما نجاره بهذه الآية المادية أنظر إلى ما وضعنا الناس الجر جرى عليه كلا وكلا: أين إيمانك بالآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ الغرض أن هذه التعليلات التي ابتلى فيها الشباب المسلم لا تتفق مع إيمان المسلمين أبدا، فيجب عليه أن يتذكر إيمانه وأن يحصل معه وأن يفصل بين إيمانه وبين حياته كما هو شأن الكفار الذين يعيشون حياتين متناقضتين. وبهذه المناسبة نبعث أن أضرب لكم مثلا كيف يعيش هؤلاء الكفار. اجتمعت مرة مع رجل مبشر نصراني هناك في دمشق، فدرسني في عقيدته وفي عقيدة المسلمين، فبدأت أنا أذكر بما في الكتاب المقدس يعلم عندهم من متناقضات، فقلت إنه قد جاء في التوراة لأن الله عز وجل لما أخرج آدم من الجنة وأخرج أيضا الخلية التي تنفس إبليس بها فوسوس إلى آدم فكانت سبب خروج آدم من الجنة من الجنة. قال الله زعم الشهوات لهذه الخلية عقوبة لها على بطنك تمشين ومن التراب تأكلين. فقلت يا المبشر هل تعتقد أن الحية تعيش على أكل التراب من النهر الأمير؟ قال قلت فكيف توفق بين النهر الأمير التي تنفي هذا النص وبين إيمانك بهذا النص؟ قال قلت إلى حاله من الناحية الإيمانية يؤمن بأن الحية تعيش على التراب، ومن الناحية العلمية نعتقد أن التراب لا يسوى طعام لها، فلا يشعر هو بأي غضاضة وبأي تحرج وبأي تناقض بين الإيمان بنص التراب وبين إيمانه بالعلم الميراثي. فهكذا يعيش المسلم. المسلم يؤمن لأن الربا من أكثر الكبائر، فكيف يوري ماله في الربا؟ لا يجوز أن يقول أنا لا أغفر الربا لأنه موجود في الربا. فيجب أن نفرق بين الآكل وبين المطعم. هذا ما أريد أن أذكر الآن هذا السائل وأمثاله. لا يجوز إيداع المال في البنك إطلاقا، وإن سبق أن يغتر ببعض الفتاوى المرخصة بإيداع المال في البنك ثم أراد أن يتوب فليتذكر قول الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا نعود إلى القول: إيه كافر صاحب البنك هيستفيد من هذا المال، يجري تدخلني أنت لست مسؤولا عنه. هل تأوج بنفسك بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ هل لم يبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر آجلة إلى أخرى وليس الإنسان لما سعى؟ حدث في الأوقات الأخيرة ما يسمى بالجنود الإسلامية، وأنا أرجو مخلصا أن يكون هذا الإسم إسم على المسمى، ولا يكون إنذار إطلاق هذا الإسم الجذاب على بنت غير إسلامي. هذا أكثر ما أخشاه، والسبب بذلك سبب جوهري جدا، أن المساجد العالم الإسلامي والشباب المسلم هو نحن أمثالنا من الذين يضطرون إلى الإفتاء وإلى الزيادة عن الأكل. فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمسلمون مختلفون كثر الاختلاف، ليس فقط في مذاهب أربعة، هذا يحزن ما أحل ذاته، وهذا يوجب ما أجاد ذاته، وإلى غير ذلك الخلافات التي لسنا الآن في الطلب طلب التفصيل. وأرجو مخلصا أن لا يذهب وهل بعضكم من الحاضرين إلى أن في هذا شيئا من الغمز من أجل المجتهدين، إنما نحن الواقع الذي لا له من ذاته، الواقع أن هناك اختلافا كثيرا جدا. هذا الاختلاف قد يتبنى بعض القائمين على فهم الإسلام رأيا من هذه الآراء المختلفة، فيقيم البنك على هذا الرأي وهو رأي رجل عام مسلم، ولا يمكن كل الناس أن يجلسوا مجالس مناظرات بين أهل العلم ثم يختارون القول الذي هو أقرب إلى ذلك الثاني، لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر حزب تبنى أفكار إسلامية، أفكار إسلامية كما هكذا، وهي أفكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحزب قوى لأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه، ولو كان هذا الرأي صدر من المجتهد بعذر، ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه، ولو أنه وقف لما أتى بخلافه كما هو مقتضى حفظ الظن لأئمة المسلمين. وما أدري إذا ذهبت بعيدا لأشرح لكم خطورة هذا الرأي الجديد. هذا الرأي الجديد الذي يقول كل رأي صدر من عالم مسلم صح عمره تسميته لرأي إسلامي، وبالتالي جاز تبنيه ولو كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي، لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي، لكني أقول رأي لأحد علماء المسلمين الكبار، أن الخمر تنقسم إلى قسمين: خمر يستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليل، وخمر مستنق من غير العنب ففيه تفصيل، يحرم كثير يكثر ويحسر قليله غير يكثر. هذا التفصيل قد صنعه احد العلماء المحترمين مع ان رسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما اكثر كثيره فقليله حرام. لذلك خلف هذا الرجل العالم الفاضل برايه وتظني او فهم جمهور المسلمين ما دل عليه الحديث الثالث ما اكثر كثيره فقليله حرام. وهذا هو الذي يستقي مع قواعد الاسلام. كيف يعقل ان يكون هناك كأس من عرق من خمر يستنبط من الخمر وكأس اخر يستنبط من الجوع او التمر او نحو ذلك؟ اذا شرب الشارب منهم هذه الكأس لم يكسر، والا كانت هذه كثرة فهذه حلال وهي مستنبطة من العرق، وهذه حرام لأنها تسكر تمييزها نسبة الطعام المسكرة بها كثيرة. وإذا قلنا أن هذه لا تسكر وهذه لا تسكر، قالوا هذه بالرغم أنها لا تسكر حرام لأنها تخرجت من العرق، أما هذه فحلال يستطيع عيسى والسأل والتأكيد وأكثر من ذلك إلى آخر نقطة تكر بها. هذه النقطة هي حرام وما سبقها من قول كله حلال. هذا التفصيل ومن عالم علماء المسلمين. مع ذلك يسمى هذا الرجل عندما أكلنا إليه لأنه رجل إسلامي. هذا يعني أول شر، أما خاتمته فذلك شر، وهو أن هذا الرجل إذا تبناه حاكم مسلم صار شريعة واجبة التمسك بها. ولكنت على علم بقول عن السلام ما أكثر كثيرة فهم الحرام، يجب أن تدع هذا الذي عرفته وآمنت به لأن الخليفة المسلم تبنى ذلك الرأي، وذلك الرأي الرجل الإسلامي يجوز له أن يتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الأمر خطير جدا فيه استبيان كلمة الخسيسين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حقه القرآن، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبدت لو معروف كيف هذا يا رسول الله؟ قال اتخذوا الله أربابا من دون الله. قال ألستم كنتم إذا حلل لكم حراما حللتموه، وإذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟ قال ان هذا فقد شر. قال كذاك اتخاذكم اياهم ارضاء من الله. هذا التشريع براي تكفيكين الرهبان اصبح في هذا الزمن شريعه اسلام لتبني بعض الناس. وقد قلت لبعضهم أرأيت لو وجدت الدولة المسلمة والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عصر الخمور من غير العناق وجواز شرب هذا العصير بالمقدار الذي لا يسكر، وأنت تعلم الحديث الثالث ما أكثر كثيره فقد حرام، أتستحله؟ قال نعم. كيف والحديث تعرفه صريحا في التحريم؟ وهناك الحديث الذي يخطط للمسلمين الى اي حد يجوز لهم بطاعته ونفعه اباه وقوله السلام. لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق فكيف تخبره؟ قال هذا الحديث ليس معناه كما تظن. ما معنى؟ قال لا طاعه للمخلوق الذي هو امير في معصيه الخالق اذا كان الامير الذي امر بمعصيه هو يرى انه معصيه. اما انت فانت لا قوه له. اذا امرك الامير وعلمت منه بانه امرك بمعصيه هي عنده معصيه فهنا لا طاعه له. اما اذا امرك بمعصيه هو يراها ليست معصيه بناء انه سمع على راي الاسلامي فهناك يجب ان تطيعه ولو خلقت في ذلك نفسه. قل مثلا اتستجيب سر الخلق اذا كان مستنبطا من غير عمر بما تبنى ذلك الخاتم ذلك الوقت؟ قال نعم. هذه التوجيه يؤثر الى السؤال والجواب عليه. ما رايك البنك الاسلامي اليوم؟ اقول ليس عندي تفاصيل لتحكم الإجابة القاطعة في هذه المسألة. ولكني في الصيف الماضي كنت في لندن ونزلت في جمعية رعاية السلام ورعاية فالتقينا هناك أيضا مع الشباب المسلم وفيهم بعض الإخوان الفلسطينيين المقيمين هناك في أبو ظبي ونحو تلك البلاد التي فيها يوم هذا البلد. فعرفت منه أن الجماعة لم يتخلصوا من الربا ولو بجانب منه. ذلك أنه أخبرني أن هذا البلد الإسلامي هنا يدخل وسيطا بين من يريد ان يشتري حاجه ولا دراهم عنده ومن يستاجر. مثلا يريد سياره السياره ثمنها نقدا ب 20,000 مثلا وتخطيطا ل 20 دائره البيت او دلاله على حسب الجدعه والطبع. فالبلد يدخل وسيطا بين الشاري وبين التاجر. فهو يشتري السياره من التاجر ب20,000 نقدا لانه عنده استطاعه ثم يحاسب المستعرض السياره ب20,000 زائد 2000 اي بديل ان ياخذ ال2000 التاجر مقابل التقصير ياخذ مع هذا الوسيط أنا أولاً مقابل أنه دفع المال عن هذا الشيء. هذه قضية اسمها عندنا نفس الجواب وهو مما حرمه الإسلام لأن يعني الإسلام لا ينظر إلى الشكليات وإنما ينظر إلى الخصائص التي تؤدي إليها الوسائل والأسباب. هذا يمكن ما أخبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن اليهود إذ قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أسنانها فإن الله عز وجل لا حرم أكل شيء حرم ثمنه. معنى الحديث يشير في طرف منه إلى مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من أن الطيبات شحوم من الذبيح الحلال. كان اليهود كلفوا بسبب تعنتهم وتنصعهم وتسفيهم كلف وليزرع ذبيحة وأن ينتفعوا بلحمها الأحمر وأن يرموا بلحمها الأرض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم منها الكحول. فماذا فعل اليهود؟ ولعنوا بسببه في جملة ما لعنوا، ولكن ما لعنوا به كله داخل تحت باب الاختيار مما يسمى مع الأسف دائما المسلمين اليوم بالسير الشرعية. الحيلة الشرعية أقوى ومن بعضها يهود، ذلك أنهم استحلوا الصيد لكن بطريقة الاختيار ومسار السماء والسوق القرآن، لكن استحلوا أيضا شيء آخر لا يعلمه كثير من الناس وهو بيع وبالتالي أكل الشحوم المحرم عليه. فيبدو أن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم صبروا مدة من الزمن ثم تغلب عليهم الجزع المادي الذي أقوى اليهود نظرا ومثلا في ذلك، فنفذ وعيد قبرهم فأخذوا هذه الشحوم ووضعوها في قصور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها فسالت فأخذت كتلة جديدة. قالوا هلا ماذا يجرى؟ قال تنسان حرام والآن حلا ما الذي جرى؟ لا شيء سوى أنه تغير، كان السحر يجعر، كان يقطع تقطيع غير الكتب يهجس إلى غيره، فإذا به سبب الغربان يأخذ القطع مستويا. كان كل شيء عظم فحل السحر بالأمين فباعوه وكان سببه. قال عليه السلام وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم كلامه. هذه الطريقة من الاحتيال قد وقع فيه كثير من المسلمين، لا أقول حديثا بل وقديما. وباب الحيل مع الأسف باب من أبواب كتب الفقر اليوم. من كان منكم مبتلى بقراءة أمثال هذه الكتب فسينكر باب عنوانه باب الحيل، وتجد هنا التساؤل يبدو عريضا جدا. أخذ منها وتأثر بها كثير من السائد المسلمين القرنين الواحدين، وأذكر أحدهم ألف رسالة ذكر فيها ونحن في موضوع الربا والتحذير مما يؤدي إليه. قال الحيلة في استباحة الربا إطعاما أن يذهب بهذه، فنقول بالله عليها أنني كلما استقرضت من إنسان قرضا فلله علي أن أعطيه بمئة خمسة. فهو لا يتحرر بعد ذلك أن يستقرض من جهر ويدفعه بمئة خمسة، هذا ليس إلا هذا وقوع بالنذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهذا يطيع الله لأنه يوفي بالنذر، وهو يظن أن قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هو من هؤلاء. السبب باب الحيلة، هذا كما قال عليه السلام لا تتبعون سنة قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخل جحر ربهم لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال قل لله، اي هؤلاء الذين تستنون بسنتهم وبطريقتهم. وفي رواية أخرى ثابتة قال الصحيحين في هذه الرحلة جدا قال عليه السلام حتى لو كان فيهم لم يأتي امرأته على قارعة الطريق أفضل، حتى لو كان فيه المرأة أمه على قارعة الطريق لكان فيه المرأة على ذلك. تزوج الأم من أكبر الكبائر، فكيف وهو يجني بها وعلى قارعة الطريق؟ لو كان فيه من اليهود والنصارى من يفعل ذلك لكان فيكم من يفعل ذلك. هذا من باب الاستواني وشاهدنا وواقعنا اكبر دليل على ان هذا الحديث هو الوحي السماء، لانه لا ينطق عن الهوى الا وحي الخاص. الان من هذه الحيل التي اصبحت امرا طبيعيا، حتى لو انكر المنكر لانكر عليه، وهو يسمى اليوم جاء تفكير، وهو دعامة قوية جدا للنفس والدوران السابق المثل. إذا ذهبت أنا الآن إلى التاجر وأريد أن أشتري ضرابا أو سيارة، فأنا أسود هذه البضاعة على التاريخ، سعر النقد وسعر التفكير، وهو كذلك كبيرة، فقد أشتري بسعر التخطيط زيادة على سعر النقد لأن ما عندي مال. هذا يزيد كثير من علماء المسلمين اليوم. فبنيت على هذه الفترة بعد تبدو لكم عن مدرسة الإسلام، فبدأ الناس الثاني هذه هي المقاول زي التخطيط، خلي ينمي البنك الإسلامي زعمه ماله بهذه الطريقة. فهل 2000 بدل ما أقول الثالث نحن لبنك؟ إذا هو حيتوسع ماله بطريق تجارة زعمه، وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم البيع بزعمه وليس بالإجارات. قال هذا على استحمال بيع التخصيص. فما حقيقة هذا الجائز؟ أجائز العلوم؟ أقول جائز وغير ولا ضرارة، لأنه من قال بأنه جائز فهو إسلامي، ومن قال بأنه غير جائز فهو إسلامي على قول من الإسلاميين، فأنت خذ وما يحلو لك. إن سبق التحريم كنت بالتحريم، وإن سبق التحريم كنت بالتحريم، وكله قال الإسلامي. أما الإسلام فقد سمعتم اليوم في سيرة الله قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اي اختلاف اشد من رفض شيء واحد لوصفين متناقضين؟ كان تصف الان الوقت نهار وليل، احدهما يقول نهار لأنه يرى طول النهار ولو أنه لا يرى الشمس، آخر يقول لا الآن ليل لأنه لا يرى الشمس. هذا الصواب وهذا الصواب جدا ليس بالعكس. هذا الناقص أبيض وآخر يكون أسود، كلاهما صواب. هذا معناه خروج عن العقل، وشر هذا خروج عن الشرع حينما تصف قضية معينة بوصفين متناقضين حلال حرام، ثم انت الخيار. فما حقيقة في بيع التخصيص بالنسبة للنص الذي لا يكون باطل من دون غير على الخلفية؟ اذكر لكم الان حديثين اثنين، ولكن بعد ذلك ان تختاروا ما شئتم من الرأيين المسميين بالرأي الإسلامي زعما. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وفي رواية عن بيعتين في بيعة. قيل لرواية الحديث وهو سماك بن حرب: ما بيعتني في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيتك. هذا هو بيع التخصيص. أبيعك هذا بكذا نقدا بدرهم نقدا وكذا وكذا نسيئة بدرهم وقيل لها هذا هو بيع التحقيق معه حديث الآخر يرويه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه وعنه الإمام أبو داود في سننه بكتاب جلي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو ربا. الوقت صدق وزنا ومعنى. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما، أي من باع بيعتين في بيعة بثمنين مختلفين فيستحق الثمن الأقل أو الآخر الأكثر فهو ربا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما، أي أقل ثمنين في مصر وإلا فالربا. هذا الربا كما هو الرسول عليه السلام سفيه الناس ذلك أبوه الكريم وأنا ما سبيلها نبيا وكل من يستاذي التخطيط والبايع راضي فجعل من ذلك مبرما لاتباع هذا الرأي لهم اجتهادهم، لكن الصار قديما إذا ولد الأشهر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل له معكم، فإذا جاء الحديث على رسول الله عليه السلام فكما يقول علماء المسلمون بس هذا بنور الله. بين التخطيط افتقد وسيله لتقدير هزيمة البنك الإسلامي هناك في أمرهم كما حدثني التخطيط هناك في لندن، وكان معي أحد الطلبة المصريين السعوديين وهو على معرفة برئيس البنك على التليفون، فكتبنا قولا تحذيرا من هذه المعاملة ولفتنا نظره أنكم ما زلتم تريدون أن تسلموا بنكا إسلاميا حقا هذه المعاملة يجب أن تستعيد منها لفضلك كذا وقوله كذا وكذا إلى آخره. فهذه صورة مما يحتاج التساؤل البحث ليس من فيها التقصير وأنه جائز، فأقول لولا أن هذه صورة مما يحتاج التساؤل البحث ليس من فيها التقصير وأنه جائز، فأقول لولا أن القائم على هذا البيت سمع فترة بجواز فيها التقصير لما استمع الصباح تلك العملية أنه يمكن وقيت بين الثاني والثاني فبدل أن يأخذ الثاني تلك الزيادة يأخذها البيت أخذ ذلك فترة مثلا، لكن هذه الفترة قامت على عدم الالتفات إطلاقا إلى حديث ابن مسعود الأول وإلى حديث ابن مسعود الآخر. هذه المسألة تحتمل مصدر لأنه قد يحصل في بالي وقد يكون متخطيا لبعض المذاهب بعض الاشكالات لا يمكن الجواب عليها، ولكن لست بصددها الا اني احتملها فرصه فاقول ان بيع التخطيط قد كان سببا ولا يزال حتى اليوم لايقاع المسلمين في صوره من المبايعات الاخرى المحرمه، وذلك قوله عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالهينه وأخذتم أولاد البقر ورضيتم بالجرح وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلما لا يرجع عنكم حتى ترجعوا دينكم. الله أكبر، هذا الحديث وكأنما هو رحمة الله. فأولك الله عليكم ذلة أجل الله بعد ذلة واحتجوا بعض الله لن تبقى أي ذلة أكثر لهذا أبوه من الله إن الله لا يؤمن بكلام الله أن تكون يؤمنون ذلك إلا كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد إذا تبايعتم بالهيمنة وأخذتم أذيان البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ عنكم أسفا ذلا دينكم. ما هو ذلك ما؟ الأدلة مشتقة من لفظة العين والعين له معاني كثيرة وهو معروف لديكم من معانيها الذات عين الشيء ذات الشيء نفس الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الاسم على معاملة معينة وسماها في العلة ذلك هو بيئة التخطيط الذي ذكرناه آنفا زائد بعد أن يستمع الشارك الحاجة بثمن الزائد تخطيطا زائد هذا الثمن على بيئة النقد يعود هذا الشارك وقد تسجل عليه مثلا 20,000 زائد 2000 20,000 عليه يفتحها بدون الثمن مثلا يعود البائع الشاري للسيارة بائعا والبائع لها شاريا فيقول الشاري للسيارة وهي بعد ان تتحرك من ارضها هل تشتري مني يا فلان هذه السيارة نقدا كيف تساوى مال عليها فيشتريها الشاري منه بمثلا مقهرا لأن لا تذكر أن وضع ثمن النقد شيئا لابد أن يكون رأس مال أقل من ذلك فهو راح يشتري منه بأقل من رأس مال لأن بدل ما يشتريها منه راح يشتريها منه المعمل مثلا الدراسة فلا يتفقان مثلا على سعر هو 18,000 فينقذ الثاني 18,000 بيد هذا الرجل الثاني الجامع وينطلق وقد سجل عليه 20,000 وزائد 80,000 إذن الربا هو 4,000 يمكن أكثر من هذا من اليهود في الدنيا ما يحصل على مثل هذا الذي يسمونه بالكارثة بالنسبة لهذه السبيلة هذا زعموا أنه خلف ليه؟ يا أخي أحل الله البيع وحل الربا لكن أحل الله البيع البيع مشهورة هناك بيوع لها الأمر صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن بيع الورق فهو استنى لها لأن الله يتبع إلى النبي لكن هنا نهى عن الصلاة الإسلام به أهو حلال أم حرام نهى عن بيع الورق إذا ما يجوز بيع الورق كذلك نهى عن بيع التخطيط كما علمته كذلك نهى عن بيع العينة وجعله سببا من أسباب تصديق الله عز وجل الذل على هؤلاء الذين يستحقون العينة والعينة ويستحقون التكابر على الدنيا الذي كان عنه بقوله عليه السلام وأخذتم أهلاب البقر ورضيتم الزرع ورقيتم الدنيا وكان من آثار ذلك أن تركتم الزيادة في سبيل الله وما عاقبة ذلك سلط الله عليكم ظلما لا ينزل عنكم حتى ترجعوا الى دينكم اذا الفرد الاسلامي اذا قام على الفقه الاسلامي الصحيح القائم عن كتاب السنه فهو امر واجب تحقيقه لانه وسيله لتخليص المسلمين من التعامل بالعلوم التي لا تحل ولا تحرم وأهديكم للطبيب أولا في قصد الأدوية على المريض في المدى الأخير الإنسان ونقل أعضاء من المريض إلى المريض الآخر يحتاج بهذا العضو. ثالثا إسقاط الجنين ثلاث أشهر الأولى حديث إلا سبيل هذا أو إعطاء من حبيب الحمل شعار ممكن الطبيب أن يستهدف نفسك للمريض في حالة النزع الأخير بالنسبة للمستقيم الأساسي في طرف الأدلة قبل النزع الأخير من الوفاة بعد الفشل التأكيد مع الرجال. إذا غلب على ظن الطبيب أنه لا فائدة باستعمال الأدلة فسكت في جواز ذلك، لأن الأصل أنها ليست كلها في مثالة واحدة من حيث وجوده والتمسك بأهلها، فالأدلة قسم منها الطريق الحديث في العلاج فهذا ورد الأصل، وقسم منها ليس تفصيلا في ذلك وانما في غالب الظن، فهذا يحسن استعماله وقلت منها اشبه الوهم هذا يوجد خلقه. فاذا كان الطبيب وصل الى هذه المرحله كما هو عامل من السؤال فلا اقول بانه يجوز فقط بل يجوز. اما نقل الاعضاء هذا يذهب اليه كثير من المفتين الجاي ولا اراه جائزا مطلقا، لان الاسلام هنا ايضا يظهر مزيته على سائر الاديان وعلى سائر المواهب الارضيه، فانه الى اهل قضايا لا يتنبه لها الاخرون او يتنبهون لها ولا يسلمون لها وزنها. الإسلام مثلا يقول كسر عظم الميت المؤمن كسر حيوان، فإذا كان هناك طبيب مسلم يقول بأنه إذا كان هناك إنسان قليل الدنيا وآخر مكسور أهل إحدى الأطراف الأعضاء فأجاز للطبيب أن يقطع عضوا منه ويصيبه لذلك الإنسان يصير العضو، هذا قد يتبناه مثلا وزنا للبشر الذي ميزه الله عز وجل كما قال ولقد فرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآية، فالله كرم الإنسان في حدود هذا التكريم حرم عليه أشياء بين الآخرين يستريحونها، حرم تأويل خلق الله وأنفع المعامل إلا ما أباح الله، وحرم التمثيل حتى بالنسبة للقتلى للكفار، لا يجوز لمسلم أن يمثل بالكافر إذا وقع قتيل جماعته. فقلت إن كان أحد من أطباء المسلمين يجيز هذه المعاملة نقل يده من إنسان حي إلى إنسان آخر لأنه سمع بذلك وما أظن قائلا يقول بذلك، لأنه يسر علينا أن نفهم الحديث السابق كسر عظم الميت المؤمن كسر الحي، لذلك لا أرى جواز نقل الأعضاء الذي ظهر اليوم في هذا الزمان. اما الاسقاط في جمله الشهور الثلاثه فنحن نجد ان ندرس الباعث على هذا الاسقاط، فان كان الباعث امر طبي فهو ما دام ان الروح لم تنفق فيه، ومعنى الروح التي جاء الخبر في الشرع عنه والذي ليس عند الاطباء خبر عنه، ولا نعني الروح التي هي طبيعه في المخلوق تقريبا فإذا كان الإفطار هناك عذر شرعي وقبل أن يفطر نوره فذلك جائز، وأتحقق من المعتير عليه الشرعي لأنني أعلم باختلاف الناس أنهم يستجيبون الإفطار مراعاة للمراهق الصابي أو نور تتجمع وعليه الجنبين، فهذا كمان أن ذلك لا يكفيه، ولذلك فمن قال تنزيل التصرف بالزمن يرجعون إلى الإظهار. حينئذ نقول إن هذا الدافع على هذا الإظهار يجعل الإظهار مقرر، ثم استدرك على ما قلت آنفا أنه إذا كان الجائز مشروعا فلا بد من التأثير، لأن الإجرام يجب أن يتولاه امرأة مسلمة، وأن لا يفتح المجال للطبيب الرجل فلسطين إذا كان كافرا أن يطلع على عورة المرأة سواء كانت الكبرى أو الصغرى، إن ذلك لأن الضرورات صحيح أنها تبيع المعلومات، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، كما قلت مثل هذا الجواب في هناك يوريخ، فقلت يجب البدء قبل كل شيء إذا اضطرت المرأة أن تعالج سواء الإجهاض أو ذلك، أن تعالج نفسها على طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فعلى طبيبة كافرة، فإن لم تجد فعلى طبيب مسلم، فإن لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله على طبيب كافر، لكن هذا بالضرورة، مش لأبسط مرض تشكو منه المرأة فطرها وعرضها على غير الكافر، لأن هذا العام حرام، فالحرام لا يستحل بأدنى من الأمثال سبيل الكفر. كذلك طبيب حضور من الحمل يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك، فإن كان هنا ضرورة جائز، وإلا فلا يجوز للمسلم أن يقف في طريق رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي عبر عنها بقوله تزوجوا الوجود الودود فإن مباهي بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الوجود الودود، ثم نجد ناسا من الرجال قد منحه الله عز وجل من الأزواج يصدق فيهن أنها ودود وليد، فينكر نعمة الله عز وجل فيتعاطى قضية مال الحمل، بينما الرسول عليه السلام يريد تكثير ثواب أمته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لذلك فلا يجوز للمسلم أن يحول بين رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون رغبة الرسول عليه السلام في ثواب الحمل، يجب أن يستحضر هذا مع شيء آخر أيضا تغافل عنه جماهير المسلمين، فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الخمس إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم، وهذا أيضا مجال البحث طويل فحسبنا هذا نظرا لكثرة الأسئلة. ممكن سؤال تقنية على قول حول تسمية الجسم تسمية الحب من أجل التعلم، فتسمعون الآن رأي تستغربون له ولكنه عزة الإسلام، لا نرى جواز ما قيل به الشباب المسلم اليوم المتخلص به حول تسمية الجسم في سؤال حول تسمية الجسم في كلية الطب بقصد التعمل،

ما ليس بالذنب للمسلم على المسلم خمس في رواية ست إلى لقيته فسلم عليه. هل تسلم على أهل الجنة إذا لقيته؟ لا ونعم، على حسب تخطط، على حسب اتجاه الدين. الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. ونقول هذا أنك إذا لقيت الكافر فلا تسلم عليه، هل تفعلين ذلك؟ عسى. كيف ذلك؟ والرسول عليه السلام يقول إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدعوهم بالسلام واضطروهم إلى أرضح الطرق. أعتبر أن هذه الأحاديث أصبحت نسكة ملكية نظرا للسياسة، السياسة التي تريد التقريب بين المسلمين وبين غيرهم، لا سيما إذا كانوا المسلمين مستوطنين في بلاد الكافرين. أنا لا أعتبر هذا من السياسة الشرعية في شيء إطلاقا، لأننا حينما نريد أن نفوس الحكام بسياسة ناهزة فنحن نغير المسلمين لهذه السياسة، فمن استطاع أن يفرق بين السياستين فلعله أن إذا كان لابد من الخسارة فلتكن الخسارة على حساب الكفار وليس على حساب المسلمين. هذه كلمة استطعت هي من نسبة لأي بأنها مهمة وهي ما هي الكتب والمواضيع التي يمكن بمثل كثرة السنة تصير النبوية الشريفة ربما لنفس حين النبوية الشريفة؟ الكتب الواضية في السنة لها قصصات مختلفة، فمنها ما هو مؤلف في الأحكام ومن أوجزها وأقربها تناولا كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وعليه شروح، وعليه شروح أسهلها وأقربها تناولا سور السلام شرح بلوغ المرام. سور السلام الحافظ محمد العالم المحقق محمد بن اسماعيل بن وعليه شرح الاخر للشيخ محمد الدين حسن خان، كان ملك مقاطع من مقاطعه الهند تعرف بطهوطان، فهو محمد تقدير حسن قال من الصهوطان، وكان على النهج السلفي، وكتابه هذا أجود من تاريخه لأنه متأخر عنه واستغرق عليه بعض الأشياء، والسابق على الرغم من فضله فقد كان قبل ذلك متنهما لمذهب الزيدية، ولا تزال بعض الآثار واضح بيننا في شرحه مما يمضي بذلك. أما صديق بن خان فنفع بذيئة كريم جميلها ثم سلك طريق كتاب السنة، أي طريق السلف الصالح. ثم توجد كتب أوسع من ذلك، من ذلك مثلا كتاب المنتقى من أخبار المصطفى بجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عليه شروح لكن لم يطلع منها إلا شرح الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني، وهو يسمى من الألفاظ في شرح منتقى الأخبار. هذا فيما يتعلق بفقه الحديث وأحاديث الأحكام. وهناك كتب أخرى مؤلفة فيما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية وبالمعاملة الصح فيها ارتفاع كتاب رياض الصالحين للإمام الداوود رحمه الله. وعليه الشرح لبعض المتأخرين المسمى بالصالحين إمام الداوود دليل الصالحين ابن علان. فهو يفيد من الناحية الشرحية لكن من الناحية الفقهية ليس هو هناك. ثم يأتي بعد هذا الكتاب بنفس الموضوع وأكثر ما ذكر ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة في الموضوع. هذا هو الكتاب الترهيب الترهيب للحافظ عبد العظيم للحافظ عبد العظيم الجميل. وهناك كتب مرتبة على حروف ألف لا على ترتيب القواميس، وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة، لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان بمراجعة أطراف الأحاديث الأولى. من ذلك مثلا الكتاب المذكور بالجامع الصغير من كلام السيد البشير المنير للحافظ جلال الدين السيوطي. لكن ايضا هذا الكتاب مشهور مع الاسف الشديد بالاحاديث الضعيفه الموضوعه، وقد كان الف المصنف نفسه زينا بهذا الكتاب سماه زين الجامع الصغير. ثم جاء من بعده الشيخ يوسف المبهاري اللبناني فضم هذه الزياده الى الجامع الصغير وسماه بالفتح الكبير لضم الزياده الى الجامع الصغير. وكان طبع بالنسر في ثلاث مجلدات وصفحات هذه النسخه ممتلئه ليس فيها بيان على الطريقة العربية اليوم. فالحديث في عقل الحديث، الحديث في عقل الحديث، وهو مع ذلك في ثلاث جلدات، ويبلغ عدد الأحاديث الموجودة فيه أكثر من 15,000 حديث، ومادة غزيرة وغزيرة جدا، مع أنه رمي بتخريجها ولم يكن على طريقة الرمي، وأي أن تضخم الكتاب كثيرة وكبيرة. فهو يذكر الحديث فيقول دال ها هم هب الى اخره عن فلان عن ابي هريره عن الحسام بن زيد الى اخره. ففي هذه الطريقه من التحليل لاحرف الرمز ضل هذه الكتاب الرمازات الحديثيه، فيكاد لا يوجد كتاب على وجه الارض يضاهيه في غزارة الناس 15,000 حديث. والاجتهاد الأصل وهو الجامع الصغير عند العلماء وطلاب العلم والكفار والأدباء لأنه فيه يعني نجد غزيرة جدا يجد كل واحد فيه غلطه. كنت ألهمت بخدمة هذا الكتاب فجعلت له كتابين نصحا للأمة، الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته، والآخر ضعيف الجامع الصغير وزيادته، والأول أي الصحيح مقروء في 6 جلدات في مصر الثاني وفيه أكثر من 7,000 حديث صحيح، والآخر طبع منه 4 مجلدات فبقي المجلد الخامس والثالث وهو ضعيف الجامع الصغير. هذا النوع أيضا مما ألف في علم الحديث ومسلم الحديث ليس فيه مراعاة علم معين كالأحكام أو الآداب، وإنما هو جمع من كل العلوم التي فضمنها أن يخبر عن السنة. ولهذا الكتاب الأصل وهو الجامع الصغير هو هليلة أنفعها وأوفعها كتاب عبد الرؤوف الجناوي المسمى بفيض الخبير في شرح الجامع الصغير وقد اختصره هو نفسه في مجلدين مسموعين أيضا وسماه التيسير في شرح الجامع الصغير وهناك شرح آخر للشيخ العلقمي ولكن إنه ما طبع منه الكتاب الأول فقط مع فيض الخبير هذا إلا يتيسر الآن الكلام على بعض الكتب الحزبية اجتهاد خضيان وتموت يوم ويوليو يختلف وقت الإشاع والسجد في هذا البلاد فنضطر للتخديد ونضطر للتخديد فما رأيكم في ذلك وخاصة في رمضان الذي جاء في السؤال هو في جولي وهو قول مضطر للتخديد ولكن قبل هذا التخديد يجب اضطرار الجهد لمعرفة الوقت وقت المغرب ووقت العشاء في أيام الصحر إلى أمدى وهذا له ضابطة وله قاعدة في السنة لأنكم تعلمون وقت المغرب إنما تغرب الشمس ووقت العشاء إنما يغيب الشفق الأحمر فما أدري كيف تكون أوضاع هنا خاصة أما في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي فكلكم يعلم أن هناك يكون الليل أيام بعد شهور وكذلك النهار في بعض الفصول فهناك لا يمكن الفصل كلام إلا التقدير لكن حيث كان الغروب وصل الوقت فلا يلزم الغروب الشفق الأحمر فينبغي أن نلاحظ هذا إلى أمتى فإذا لم يمكن فحين ذاك يصار إلى التقدير كما جاء في السؤال هنا السؤال يقول هل يمكن دفع الزكاة لبناء المساجد وخاصة أثناء البناء؟ قل لا لأن الله عز وجل صرح في القرآن الكريم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثم قال وفي سبيل الله قوله تعالى وفي سبيل الله لا يعني المعنى الأوسع الذي يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين ذلك لأن توسع في فهم هذه الجملة من الآية يقضي على البلاغة التي تضمنتها الآية لأداء الخطر من حيث قوله إلا من حيث الخطر بالتنكيس على مفاريد مصارب الزكاة فإذا كان سبيل الله يشمل هذه الأنواع التي طرح بها في الآية وغيرها مما لم يطرح وهو أكثر وأكثر كثير فالهد هي إلى دلالة القرآن وقصاصه معروفة هذا شيء وشيء آخر لا يوجد في السنة التي عرفتم أنها تتولى بيان القرآن الكريم ما يساعدنا على تمثيل دائرة الفهم لهذه الجملة وفي سبيل الله اللهم إلا في مسألة واحدة زيادة على المعنى المتبادل عند الإطلاق بهذه الجملة سبيل الله فهو الجهاد طبعا فوجد في السنة ما يمكن أن يدخل في هذا الاسم سبيل الله شيئا آخر غير الجهاد ألا وهو صرف المال لبعض الفقراء من الحج إلى بيت الحرام. هذا جاء النص على ذلك، وهو ما قدره الإمام أحمد في مسلمه وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع جاءت امرأة تعرف بأم طلقة سافية زوجها أبا طلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع من الحج. قالت يا رسول الله حج أبو طلق على جمال فلان وطلبت منه أن يحجيني معه على جمال آخر فلان، فأبى عليه. فأرسل الرسول عليه السلام وراء أبي طلق وقال له زوجك تقول هذا وكذا. قال يا رسول الله جمل فلان، يعني يدل إشارة إلى المرأة، وكانت طلبت من زوجها أن تحج عليه هو في سبيل الله، كأنه يقول موقوف للرجل عليه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد: أما ابنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد أن دفع الزكاة بإحجاج من لا يستطيع الحج هو من سبيل الله، فليس عندنا من يساعدنا على توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من أنها تشمل الإضافة إلى الحج إلى الجهاد الحج إلى بيتنا الحرام. يقول السائل: من يتبع الطريقة السلفية دون أن يكون على مستوى التحقق من الأدلة أو دون أن يسأل عن الدليل، ألا يكون أيضا قد تنهض؟ وكيف يمكن لعامة المسلمين جميعهم أن يأخذوا الأحكام التي يملكها؟ يبدو أن السائل لم يحضر الأجوبة السابقة على مثل السؤال، فنضطر الموجب بالجواب. نضطر الموجب بالجواب فنقول: ليس كل مسلم مكلف أن يعرف الأدلة الشرعية، وهذا ليس من استطاع، وإنما يتقي الله ما استطاع هاليا. من جواب نحن حينما نقول أو ندعو إلى التمسك بما كان عليه السلف، نعني أن السلف لم يكن عنده مذهب بسطي ومذهب عمري وعثماني وعلوي، مذهب عالي لم يكن هذه المذاهب عليه السلف. فهل القائل أو من يظن أنه كان جميع العلماء؟ طبعا الجواب لا، بل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا أقل الناس كانوا هم العلماء، فكان الناس ماذا كانوا يفعلون؟ كيف كانوا يتعبدون إلى الله؟ ترسل في الرضا قال تعالى: حسبوا أن المسلمين يفعلون. فليس معنى الدعوة إلى التنبه إلى الإسلام الصالح أننا نقبض على الإنسان من الذين لم تفتح له فرص التعلم أن يتمسك برأي فلان، وعندنا أسأل على ذكر فقد يسأل مرة زيد ومرة بطل ووالى عليه، وإنما التنزه حنفي خلاص لازم يولد حنفي لأن أبوه وأم حنفي وكان في خلاف بينهما فهو تبع يمينه إلى يمينه، إن كان أبو حنفي فهو حنفي لازم يعيش كذلك. هذا الذي ننكره وهذا الذي لا يعرفه السلف إطلاقا. وراسك قول: كل مسلم يعمل ما يستطيع، وليس معنى ذلك اتجاه مذهب معين لا يرضى به دليلا، لا، انما اسال على ذكر كتب الله تعالى. يقول السائل: قد فصلت من الأرض مسألة أكل اللحوم غير مذبوحة، ولكن قد يقع الكتاب بالنسبة لطعام الكتاب حيث لا يفصلون طعام الكتاب من اللحوم، فهذا لا يمكن الأمر بالتفصيل إلا أن المسلم قد يجيب أخا له فيقدم له طعام في غير البلاد فيه لحوم، فهذا هو أن يسأل عن طبيعة اللحوم المقدمة إن وقع شبه عدم الزرع في البلد أم الأدب أن لا يسأل في أيضاً في بيت المسلم. الجواب يعتبر عن التفصيل في ذلك الوقت، والجواب بإيجاز قد أوجدت أيضاً فيما سبق، إلا أن تعلم أن ذبائح الكتاب ذبحت ذبحاً شرعياً تقوله أمير مريعة، وأيضاً تعلم أنها قتلت قتلاً ولم